بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام وجوده لطف من الله سبحانه وتعالى، إذ مع وجود الإمام يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، وهذا معنى اللطف، اللطف المقرب. الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى، كما أن النبوة لطف إلهي ومنصب إلهي، كذلك الإمامة عند الشيعة الإمامية منصب إلهي بتعيين من الله سبحانه وتعالى. فوجود الإمام لطف من الله، وإذا كان وجوده لطفا كل ما كان لطفا فهو واجب بمقتضى الحكمة الإلهية، فحينئذ يجب تنصيب الإمام وتعيين الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى تحصيلا للغرض. هذه مقالة الشيعة الإمامية وعقيدة الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة. لذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله: الإمام لطف، يعني وجود الإمام، أصل وجود الإمام لطف من الله تعالى، كما أن وجود النبي لطف كذلك وجود الإمام لطف من الألطاف الإلهية. ومعنى اللطف وما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية. واللطف واجب كل ما كان لطفا ولو في الجملة. هذه مسألة مهمة جدا في مقام الاستدلال، أن اللطف واجب في الجملة ولو ببعض مراتبه، في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي لمن يقول بأن اللطف ليس بواجب. فالفخر الرازي في كتابه كتاب الأربعين في أصول الدين يقول: سلمنا أن نصب الإمام لطفان، نسلم أن تنصيب الإمام من قبل الله تعالى لطفان، سلمنا أن نصب الإمام لطفان، لكن لا نسلم أن اللطف واجب. هذه المسألة مسألة مبنائية مرتبطة بمباحث العدل الإلهي. هناك استدل الطوسي رحمه الله على وجوب اللطف فقال: واللطف واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة، بحيث لو لم يفعل لكان ناقضا لغرضه. نحن نقول أن اللطف واجب في الجملة ولو ببعض مراتبه. هذا في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي، نظير ما يقال في علم الأصول من حجية خبر الواحد في الجملة، في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي المحكي عن السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله وجماعة من العلماء كالطبرسي صاحب مجمع البيان وابن إدريس الحلي مثلا، الذين يقولون إن الحجة ليس إلا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر الذي يفيد اليقين، أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، وأما خبر الواحد فلا يوجب علما ولا عملا فليس بحجة. نحن نقول كما هو المشهور بين الأصحاب على ما هي عبارة المحقق الخراساني في كفاية الأصول، المشهور بين الأصحاب بين علماء الإمامية حجية خبر الواحد في الجملة. ما معنى في الجملة؟ على سبيل الموجبة الجزئية، في الجملة يعني في مقابل من ينكر حجية خبر الواحد على سبيل السالبة الكلية. الآن نقول اللطف واجب في الجملة ولو ببعض مراتبه، وإلا لوجب كون مكلف معصوما، فلا نحتاج لا إلى نبي ولا إلى إمام. وهذه من إشكالات الفخر الرازي. لو سلمنا بأن وجود الإمام لطفان، ولكن هذا اللطف ليس منحصرا فيه، هناك ألطاف بديلة، ما يقولوا البديل alternative، بدائل بأن يجعل الله سبحانه وتعالى جميع العباد والمكلفين معصومين، فهل يحتاج بعد ذلك إلى وجود إمام أو إلى وجود نبي معصوم؟ هذا الإشكال الثاني طبعا من إشكالات الفخر الرازي. الآن عرفنا مقالة الشيعة الإمامية، الإمام لطف فيجب نصبه وتعيينه من قبل الله تعالى لأجل تحصيل الغرض، وإلا كان ناقضا لغرضه. الإمام واجب على الله بمقتضى الحكمة الإلهية، وهذا ما شرحناه وأكدنا عليه مرارا، فلا يقع التباس وسوء فهم في العبارات حينما نقول تنصيب الإمام وتعيين الإمام واجب على الله تعالى، أي من باب اللطف والحكمة الإلهية بمقتضى حكمته، وإلا كان ناقضا لغرضه، وليس بمعنى أن أحدا يأمره ويلزمه صدر أوامر والله سبحانه وتعالى يطيع، لا، بل بمعنى أنه بمقتضى الحكمة الإلهية واجب بعث الأنبياء وإرسال الرسل بمقتضى الحكمة الإلهية. وهذا في سطر واحد، الإمام لطف، أي أصل وجود الإمام لطف، فيجب تعيينه ويجب نصبه من الله على الله تعالى بمقتضى الحكمة تحصيلا للغرض. الفخر الرازي أورد اعتراضات أربعة إشكالات، أربعة اعتراضات على مقالة الشيعة وعقيدة الشيعة في أن الإمام بتعيين من الله سبحانه وتعالى، استدلالا بقاعدة اللطف بالنسبة إلى مبحث النبوة، كان الاستدلال بقاعدة اللطف. مثلا الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمام يقول: والدليل الذي يقتضي بعث الأنبياء ويقتضي إرسال الرسل هو بنفسه نفس الدليل، بنفس الملاك، بنفس المناط، يقتضي تنصيب الإمام وتعيين الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن الإمامة بالنص والتعيين الإلهي، إني جاعلك للناس إماما عقلا ونقلا، كما قال المقدس الأردبيلي رحمه الله بأن عقيدة الشيعة الإمامية هي أن تعيين الإمام واجب على الله تعالى عقلا ونقلا. وبالجملة، هذا في إلهيات التجريد، قال صفحة 179 من الطبعة الجديدة المحققة، قال: كون الإمام لطفا ظاهر، راح يشكك الفخر الرازي في أن الإمام لطف أم لا، لا نسلم أن وجود الإمام لطف، وإنما يكون لطفا إذا كان مبسوط اليد، أما أن يكون موجودا بلا قدرة على التصرف والأمر والنهي بأن يكون مبسوط اليد، فلا نسلم كون أصل وجود الإمام لطفا. بحثنا الآن في مناقشة هذه الاعتراضات، محاولة الإجابة على هذه الإشكالات الأربعة للإمام الفخر الرازي الممثل للمدرسة السنية الأشعرية. المقدس الأردبيلي رحمه الله يقول: كون الإمام لطفا ظاهر، نور علي ظاهر يلمع، كون الإمام لطفا ظاهر. ليش؟ لأنه مع وجود الإمام يكون المكلف أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، أقرب إلى الطاعة أبعد من المعصية. وهناك عبارة ربما نقرأها عن الشيخ المفيد في كتاب الأرشاد: كون الإمام لطفا ظاهر، إذن فيجب نصبه وتعيينه من قبل الله تعالى بمقتضى الحكمة الإلهية، فيجب نصبه مثل النبي من غير فرق، لأن المناط والملاك واحد بلا فرق. الدليل هو الدليل. قال: وبالجملة الظاهر أن نصب الإمام وتعيين الإمام واجب عقلا وسمعا على الله تعالى، والظاهر أنه مذهب الإمامية الاثني عشرية. الآن يقع الكلام في اعتراضات الفخر الرازي على الاستدلال بقاعدة اللوط. نقرأ بعض عباراته من كتاب الأربعين. طبعا ورد في أحاديث مستفيضة إن لم تكن متواترة أن من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة أو حشره الله يوم القيامة فقيها عالما. ولهذا صار جماعة من العلماء بصدد تأليف أي 40 حديث، كتاب 40 مثلا الشيخ البهائي، كه الحديث السيد الإمام عنده كه الحديث 40 حديثا مثلا. الفخر الرازي عنده كتاب 40، عنوان الكتاب هكذا: كتاب 40 في أصول الدين، معرفة أصول الدين. قال صفحة 433: سلمنا أن نصب الإمام لطف، لكن لا نسلم أن اللطف واجبون. إذن رجعنا إلى المربع الأول، إثبات أن اللطف واجب لأجل تحصيل الغرض به، هذا ما تكفلت به مباحث العدل الإلهي. هناك استدل الطوسي رحمه الله على أن اللطف واجب. لماذا؟ ما الدليل؟ لتحصيل غرض المكلف به، لأجل تحصيل. وهنا كذلك يجب نصب الإمام وتعين الإمام من قبل الله تعالى تحصيلا للغرض. الفخر الرازي يقول: سلمنا أن نصب الإمام لطف. أنتم تقولون وجود الإمام لطف، الإمام لطف، وهذه أول عبارة بدأ بها المحقق الطوسي في المقصد الخامس في الإمامة: الإمام لطف. سلمنا أن نصب الإمام وتعيين الإمام من قبل الله تعالى لطف، ما يخالف. لكن من قال أن اللطف واجب؟ لكن لا نسلم أن اللطف واجب، وقد قدمنا ما يدل على أنه لا يجب على الله شيء أصلا لإنكار الحسن والقبح العقليين. هذه عقيدة أشاعر أهل السنة، كل شيء ماكو، لا يجب. يقول: وقد قدمنا ما يدل على أنه لا يجب على الله شيء أصلا ورأسا، فهذا هو الكلام المختصر في هذا الباب. وقال أيضا: بالنسبة إلى الاعتراض الأول الذي أجاب عنه الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد بقوله: والمفاسد معلومة الانتفاع، يقول لا يكون هذا اللطف لطفان إلا إذا خلا عن جميع جهات المفسدة، لا بد من القطع واليقين بكونه خاليا عن أي مفسدة، أما الظن فلا يغني من الحق شيئا. طبعا الجواب سيأتي من المحقق الطوسي رحمه الله بأن المفاسد معلومة الانتفاع بالنسبة إلى تعيين الإمام وجعل الإمام، إني جاعلك للناس إماما، لأن المفسدة لا تخلو عن أمرين: إما أن تكون لازمة للإمام غير منفكة من قبيل الزوجية للأربعة، متى ما وجدت الأربعة كانت زوجا لازم غير منفك، اصطلاح منطقي وفلسفي، أو أن تكون شنو المفسدة منفكة عن الإمامة، فعلى تقدير الانفكاك تجب الإمامة في تلك الحالة. هذا جوابنا لفخر الرازي. أما لو كانت المفسدة لازمة للإمامة بحيث لا تنفك عنها، كالإمكان لازم للماهية بعبارات الفلاسفة، فلماذا جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إماما لو كانت المفسدة كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، المفسدة لا تنفك على الإمامة، ليش الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما؟ يعني متى ما وجد الإمام وجد معه مفسدة. والله عز وجل يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، وقال عز وجل مو بس في إبراهيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفخر الرازي يقول، هذه عبارته في كتاب الأربعين إسراء للبحث، وإلا علماءنا بحمد الله تعالى منتهى الأمانة العلمية، لابد من تقرير الشبهة وبيان اعتراض المعترض بكل أمانة علمية، لكن احنا إسراء للبحث على طريقتنا في هذه الدراسة نذكر مصادر حتى اللي يحبهم يتوسع في البحث، وأيضا موجودة هذه العبارات للفخر الرازي في كتاب إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي رحمه الله. فخر الرازي يقول إن كون الشيء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه لا يمنع اشتماله على المفسدة من وجه آخر، يعني فيه بعض جهات الصلاح ما يخالف، لكن ما يدرينا أنه ينطوي على مفسدة أو مفاسد خافية علينا. والشيء لا يكون لطفا، هذا كلام جميل، الآن الرجل تكلم بمقالة علمية رائعة، قال والشيء لا يكون لطفا واجبا على الله تعالى إلا إذا كان خاليا عن جميع جهات المفاسد. وقال أيضا، اسمع ايش يقول، لا نسلم أن نصب الإمام لطفه، يعني مرة يقول أنه سلمنا وجود الإمام لطف لكن هذا اللطف مواجب، مرة يقول أن وجود الإمام لا يكون لطفا إلا إذا كان خالي عن جميع المفاسد، مرة يقول أصلا لا نسلم مقالتكم أن وجود الإمام لطف، نحن قلنا أصل وجود الإمام لطف، هو يقول لا نسلم أن نصب الإمام أي أن وجود الإمام لطف، وإنما يكون لطفا إذا كان مبسوط اليد، أما مجرد وجود الإمام وهو غائب عن الأنظار وجود الإمام الصادق عليه السلام، وجود أئمة أهل البيت عليهم السلام، وجود أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس مبسوط اليد فلا يكون لطفا. وجود الإمام موسى بن جعفر في غياهب السجون والطوامير المظلمة لا يكون لطفا. هذا إشكال فخر رازي. متى يكون وجود، متى يكون الإمام لطفا؟ إذا كان مبسوط اليد متصرفا بالأمر والنهي. جواب على هذا الإشكال أن أصل وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر، هذا اللطف الكامل، وهو بالإضافة إلى وجود الإمام أن يكون مبسوط اليد. فلا يرد الإشكال أن الاستدلال على الإمامة بقاعدة اللطف منقوض، كما كتب هذا السائل للسيد محمد سعيد الحكيم في كتاب في رحاب العقيدة، أن الاستدلال على وجود الإمام عندكم أيها الشيعة معاشر الشيعة الإمامية هو استدلال بقاعدة اللطف، عبارة أيضا إثراء للبحث بالحرف الواحد ننقلها من كتاب في رحاب العقيدة. هذا السائل أرسل أسئلة، كتب أسئلة وأرسلها للسيد محمد السيد الحكيم. السؤال الخامس، الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام واضح معنى نصب، يعني تعيين الإمام من قبل الله بانتخاب الله لا بانتخاب الناس. الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام استدلال باللطف الإلهي بقاعدة اللطف، وهو يوجب هذا اللطف العدل بين الناس من خلال الإمام. يعني تقول لابد يكون العدل ظاهرا في الأرض بالفعل، لابد أن تكون الأرض شنو تنعم بالعدل والخيرات وإلى آخره، لكنه ألا يعارضه الآن خلو الناس من إمام عادل، فيسقط الاستدلال باللطف الإلهي على وجود الإمام. نقول لا يسقط الاستدلال لما بيناه في الدرس السابق من أن بسط اليد ليس شرطا في الإمامة، كما لم يكن كثير من الأنبياء مبسوط اليد. فنوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ويمرون عليه وهو يصنع الفرق يسخرون منه من أولي العزم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا لوط من الأنبياء أيضا كان مستضعف في قومه، حتى أنه لم يكن يستطيع شنو أن يمنع قومه الفاسدين المفسدين من التعدي على النواميس وعلى حتى شنو ملائكة حينما جاءت في صورة البشر إلى لوط عليه السلام. فالغرض أن بسط اليد ليس شرطا، النبي في مكة لم يكن مبسوط اليد، حتى أنه هاجر بعد وفاة أبي طالب عليه السلام أمره الوحي اخرج من مكة فليس لك بها ناصر، وذهب إلى الغار وغاب عن الأنظار. فهل هذا يتنافى مع نبوته صلى الله عليه وآله؟ لا. فلذا تصرف الإمام لطف آخر، وغيبته بسبب تقصير الناس. واضح الآن الهلكلية العام البحث؟ فلا تنتقض قاعدة اللطف ولا ينتقض الاستدلال بقاعدة اللطف على وجوب تعيين الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال والمفاسد معلومة الانتفاع، هذا إشارة إلى الاعتراض الأول. هذه إشكالات الإمام الفخر الرازي في كتاب 40، وغير الفخر الرازي طبعا، لكن هو جاء إلى استدلالات ومقالات السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله في كتاب الشافي في الإمامة حتى أنه ينقل عبارات للسيد المرتضى اللي هو أخو الشريف الرضي. يقول: واحتج الشريف المرتضى. نعم، هو الشريف المرتضى صلى الله عليه، كان الشيخ الطوسي يصلي عليه، فيقال له: أتصلي على المرتضى؟ قال: وكيف لا يصلى على المرتضى. يقول فخر الرازي: واحتج الشريف المرتضى على أنه يجب على الله نصب الإمام بأن قال: نصب الإمام لطف. إذن حواريات عقائدية بروح علمية بروح موضوعية، من دون تعصب، من دون شنو إهراق للدماء وسفك للدماء، ينبغي أن يكون البحث بحثا علميا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا كان كتاب تجريد الاعتقاد يدرس أيام المحقق الطوسي وما بعده، يدرسه ويدرسه لا فقط طلبة العلم الشيعة بل حتى من أهل السنة. وهناك شروح على هذا الكتاب، منها شرح الفاضل القوشجي الذي تصدى له المقدس الأردبيلي بالرد عليه ردود علمية. إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي هدفه شنو؟ رد إشكالات وتزييف اشتباهات ومقالات الفاضل القوشجي خصوصا في مبحث الإمامة. فخر رازي يقول: واحتج الشريف المرتضى على أنه يجب على الله نصب الإمام. حينما نقول يجب على الله، لا بمعنى أنه ملزم من قبل أحد، بل بمعنى أنه بمقتضى حكمته الإلهية البالغة، كما يجب بعث الأنبياء وإرسال الرسل بمقتضى الحكمة ليقوم الناس بالقسط، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا المعنى. يقول بأن قال: نصب الإمام لطف، واللطف على الله تعالى واجب، إلى آخر مقالة السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله. الآن الاعتراض الأول. الاعتراض الأول شو يقول؟ إنما تكون الإمامة لطفاً، يعني مرة ما يسلم من الإمام لطف إلا إذا كان مبسوط اليد، مرة يقول سلمنا أن الإمام لطف لكن لا يكون واجبا. هنا يقول: إنما تكون الإمامة لطفان، ويكون وجود الإمام لطفان إذا خلى عن جهات المفاسد، وقطعنا بأنه لا توجد أي مفسدة وأن لنا ذلك. هذا لسان حال ومقال الفخر الرازي. أما الشك، أما الظن، يقول ما ينفع. وهذا نظير ما تقدم في حسن التكليف وفي قاعدة اللطف من مباحث العدل الإلهي، عندكم الصفحة 110، افتح الكتاب من هذه الطبعة النسخة اللي هي بتحقيق وتعليق الشيخ جعفر السبحاني على الصفحة 110. قال: ووجوه القبح منتفية، والكافر لا يخلو من لطف. يعني هذا الميدان يا ميدان، ضرر الكافر من سوء اختياره. يقولك وين اللطف بالنسبة للكافر بهذه التكاليف؟ طلعت على أبو لهب رادي، طلعت على أبو جهل رادي، طلعت على فرعون رادي، على جيش عمر بن سعد طلعت عليهم رادي، وين اللطف بوجود الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب أن ضرر الكافر والمنافق من سوء اختياره، وهذا مبتني على مسألة إيش؟ الجبر والاختيار، أن الإنسان لم يخلق مجبورا كالريشة في مهب الريح. قال: وقد أورد من شبه الأشاعرة ثلاثا في نفس الصفحة. الشبهة الأولى فقط من باب التذكير، قالوا: اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة. واضحة العبارة؟ لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب في وجوب اللطف ما لم تنتفي جهات المفسدة كاملة. فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه أليست الإمامة لطفا؟ لما لا يجوز هذا لسان حال الفخر رازي أي أن يكون اللطف الذي توجبونه بتعيين الإمام وتنصيب الإمام أن يكون مشتملا على جهة قبح لا تعلمون فلا يكون واجبا؟ الجواب أنه ليس هناك جهة قبح في الإمامة أبدا، ليست هناك أي مفسدة البتة، لأن هذه المفسدة إما أن تكون لازمة غير منفكة، وهذا معنى إيش؟ التفت لي من جديد، كلما وجد الإمام وياه صارت المفسدة. أكو في نهج البلاغة حكمة للإمام سلام الله عليه، شاف جماعة دين كل دائما وراء الفتن، قال لا مرحبا بقوم لا ترى، لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سواء. في الفتن تشوفه ما شاء الله أول واحد، لكن تعال في عمل الخير لا ترى منه عينا ولا أثر. مراده هذا أنه إما أن تكون المفسدة لازمة غير منفكة متى ما ويا الشر دائما، يقول له غدة سرطانية شر مطلق، هذه مقالة للإمام سيد مصطفى صلى الله عليه وسلم، شر مطلق كلما وجد هالشكل، يقول فخر رازي متى ما وجد الإمام من يحضر تحضر وياه شنو البلاوي والمصائب والمثاسب، أو أنه لا شنو هذه المفسدة غير لازم يعني منفكة عرض زائل، شلون لما يخجل يحمر وجهه بس بعدين يرجع عادي، لما يخاف يصفر وجهه ترتعد، هذا يسموه عرض زائل منطقيا. نقول على تقدير الثاني متى ما انفكت عن المفسدة وجب تنصيب الإمام، وعلى الأول أنه شنو إذا لازم غير مفكة. فلماذا جعل الله سبحانه وتعالى أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمر، بمعنى أنه الإمامة منتف عنها كل وجه من وجوه القبح، كل وجه من وجوه الفساد، فهي كما قال الإمام الرضا عليه السلام الإمام سحاب الماطر والإمام الماء العذب، الإمام قرأنا بعد حديث الإمام علي بن موسى رضي الله عليه السلام قال والمفاسد معلومة الانتفاع، هذا ردا على الإشكال الأول. بعدين يقول إشكال الثاني وانحصار اللطف فيه، يقول فخر رازي سلمنا أن الإمام لطف، لكن هل هو علة منحصرة؟ ماكو بدائل؟ يعني الله ما يقدر يخلي البشر كلهم معصومين؟ ماكو نظام ديمقراطي مثلا كبديل من البدائل لصلاح حال الإنسانية المعذبة؟ واضح هذا المعنى، وهذا تقرأ في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة. أنه مثلا يجبر الناس على الطاعة لطف من الألطاف، أو عصمة الأمة جميعا مثلا لا تجتمع أمتي أو أن من دون جبر كل المكلفين معصومين مثلا، أنتوا ليش يعني إلا متشلبين بهاي الحكاية؟ انحصار اللطف فقط وفقط حصريا في الإمام، يصير مجتمع لا طبقي، لا تجتمع أمتي على خطأ وعلى ضلالة مثلا. ولهذا في الآية الكريمة بالنسبة إلى وأولي الأمر منكم مثلا أو نحو ذلك، يقول لك بأنه صحيح هاي العصمة مو مختصة فقط بالإمام، لا حتى شنو، حتى إذا اجتمعت الأمة على رأي فلا تجتمع على ضلالة بمقتضى الحديث النبوي. نحن طبعا نقول إذا كان الإمام ضمن المجمعين فحجية الإجماع لأجل شنو، وجود الإمام عليه السلام. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. الغرض قال وانحصار اللطف فيه، هذا جواب على الإشكال الثاني. وانحصار اللطف في الإمام معلوم للعقلاء. تريدها يعني هرج مرج، تريدها زي ما يقول خوارج لا حكم إلا لله، مع وجود الإمام الناس أقرب إلى الصلاح أبعد من الفساد. قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم بالحق ابن الحسن عليهما السلام، ومن الدلائل على ذلك إثراء للبحث ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم. يسأل أبو الأسود الدؤلي ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل في الكل. ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان لاستحالة خلو المكلفين من سلطان، إن الأرض لا تخلو من حجة، يكونون بوجوده، هذا معنى اللطف، أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد. وحاجة الكل يعني أبناء المجتمع من ذوي النقصان إلى مؤدب للجنات، والسرقة والأصوصية وشللية وجريمة منظمة وعصابات، إلى مؤدب للجنات، مقوم للعصاة، رادع للغواة، معلم للجهال، منبه للغافلين، محذر للضلال، مقيم للحدود، فاصل بين أهل الاختلاف، ناصب للأمراء، ساد للثغور، حافظ للأموال، حامل عن بيضة الإسلام، جامع للناس في الجمعات والأعياد، وقيام الأدلة على أنه معصوم من الزلات لغناه بالاتفاق عن إمام آخر، واقتضى ذلك له العصمة بالارتياب. ووجوب النص على من هذه سبيله من الأنام الظهور المعجز عليه، إما بالنص إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، إما النص أو المعجزة، لتمييزه ممن سواه، وعدم هذه الصفات من كل أحد سوى من أثبت إمامته أصحاب الحسن بن علي عليه السلام العسكري، وهو ابنه المهدي سلام الله عليه. وهذا يقول الشيخ المفيد أصل أصيل لن يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الأخبار، لأن هذا دليل مستقل على وجود الإمام، لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال. نعم يقول بعدين ثم جاءت روايات كثيرة في النص على المهدي ابن الحسن عليه السلام من طرق، يعني بأسانيد وطرق متكثرة ومعتبرة وصحيحة ينقطع بها الأعذار. فقط رواية واحدة أقرب مما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله، قال أخبرني أبو القاسم، وهذه الرواية في الكافي موجودة في كمال الدين موجودة هنا في الإرشاد، أخبرني أبو القاسم. من هو أبو القاسم؟ من قولوي صاحب كامل الزيارات، هو الشيخ المفيد من مشايخه صاحب كامل الزيارات. أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب، يعني الكليني سلسلة سند ما شاء الله، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن إسحاق، عن أحمد بن إسحاق هذا بعد من الأعاظم الأجلاء، عن أبي هاشم الجعفري داود بن القاسم الجعفري نسبة إلى جعفر الطيار، هذا سند من أقوى الأسانيد وأصح الأسانيد، وطبعا يرويها الرواية في الكافي الكليني. وسنتلاحظ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم جعفري. يسموا هذه ثلاثيات الكافي، فقط ثلاث وسائط بثلاث وسائط، كلما قل السند كانت قوة احتمال صحته شنو أقوى وأكثر. عن أبي هاشم الجعفري داود بن القاسم، أبو هاشم الجعفري معروف تذكروه على منبر الخطباء، قال قلت لأبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، هم كنيته أبو محمد العسكري، قال قلت لأبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي بالسؤال، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال سل. فقلت يا سيدي هل لك ولد؟ قال نعم. إشكال الثالث، هذا جوابه، إذن والمفاسد معلومة الانتفاع، هذا أولا، وانحصار اللطف في الإمام معلوم للعقلاء، ما قرأنا قبل لحظات عن الشيخ المفيد، وراجع أيضا إلى الشرائع حديث الفضل بن شاذان صفحة 295. فإن قال قائل ولم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، قيل لعلل كثيرة، منها أنه شنه أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فساد، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينا، إلى أن قال لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيم يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. ومنها من هذه العلال أن لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم في أمر الدين والدنيا، فلم يجوز في حكمة الحكيم، لاحظت الاستدلال معنى اللط من باب الحكمة، فلم يجوز عقلا في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه عن الإمام، ولا قوام لهم إلا به إلى آخره. والمفاسد معلومة الانتفاع، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، هذا ثانيا، وثالثا ووجوده لطف، هذا رد على شنه، لا نسلم أن وجود الإمام له، لا بد يكون مبسوط اليد، نقول لا، أصل وجود الإمام كون الإمام موجودا بحد ذاته وإن كان غير مبسوط اليد، فقط وجوده هيبته حتى لو كان تحت سلطان الجور، الأمة دائما شنو تهفو قلوب المؤمنين إلى هذا الإمام بطلعته الملائكية وهيبته وجلالته ونورانيته و و و و و و و ولذلك حتى في المجتمعات التي تعيش الفساد والانحراف وجود العلماء وعلماء العرفان والسيد علي القاضي والشيخ حسين قيل همداني والسيد عبد العال السبزواري والسيد ابن هؤلاء العلماء الرب وجودهم بين الناس أليس لطفا من الألطاف الإلهية؟ لا أقل، ولهذا قلنا ببعض مراتبه يستفيد منهم من يستفيد ممن يريد لقاء الله، ممن يريد اليوم الآخر والدار الآخرة صلى الله عليه وسلم، واللي يستفيد هذا الميدان يحميدان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي. ووجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر، هذا اللطف الكامل، إذا ظهر الإمام ما فيها بعد يتقاسم السلطة ويا يقول لك إذا أراد آية الله الخمي هذا شعب اختيار، ما يخالف اللي تصير رئيس وزراء، لا لا لا، هذا ميم حبيبي، إذا جاء ما يتقاسم سلطة مع أحد، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا خرج بعد خلاص ما فيها يتقاسم ويا هذا ويا ذاك 50-50 يا ابن خالتي، ما فيها بعد، يملأها قسطا وعدلا شاه بايد برباد مختصر مفيد، عليه أن يرحل هذا، عليه أن يرحل هذا، عليه أن يرحل واحد ولا الآخر، إذا خرج يملأ الأرض كل الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما. وتصرفه لطف آخر وعدمه يعني غيبته منا. فلا ينتقض الاستدلال أنه في هالزمان رحاب العقيدة وين اللط والإمام ما موجود. قل الإمام موجود لكن غائب عن الأنظار كما ورد في الروايات عن رسول الله في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري كمال الدين للشيخ الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا اعتراضات الفخر رازي على دليل أصحابنا الاستدلال بقاعدة اللطف على وجوب تعيين الإمام مع الإشارة إلى الجواب عنها. الاعتراض الأول قال المخالف فخر الرازي كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف وقرأناه من كتاب الأربعين كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف أن فيها ألطاف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى إلا إذا خلت عن كل جهات المفسدة يقول لا نحرز ذلك بخلاف معرفة الله والإيمان به التي بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء المفاسد في ظننا. أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء كل المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائها. قال فلما لا يجوز اشتمال الإمام على مفسدتين لا نعلمها. فلا تكون الإمامة واجبة على الله تعالى بمقتضى اللطف والحكمة. طبعا بالنسبة إلى معرفة الله واضح لديك أنه لأجل دفع الضرر والعقاب المحتمل في الآخرة كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام زنديق أو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له مسألة يكفي الاحتمال حتى لو ما نقطع بوجود الآخرة حتى لو ما نظن مجرد الاحتمال كاف أن الإنسان يقول له إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت. لكن المصيبة وين إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وأهلكت. إذن لهذا يقولوا وجوب معرفة الله من باب إيش دفع الضرر المحتمل العقاب المحتمل في الآخرة. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض العذاب إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بالنسبة إلى الإمام يقول لما لا يجوز اشتمال الإمام على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة بينت لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم محال. وتلك الوجوه وجوه الفساد والقبح منتفي عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة. وهو يقول إنما تكون لطفا إذا خلت عن جميع المفاسد والقبائح. نقول له هذه المفسدة إما لازمة وإما منفكة كما شرحنا بينا بالتفصيل فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة في الإمامة. واضح اللي جبنا المثال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. فيجب من باب اللطف والحكمة على الله تعالى تعين الإمام فيجب عليه تعالى. ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة غير منفكة مثل الزوجية ويا الأربعة الإمكان لازم ذاتي للماهية. لأن المفسدة لو ولأن المفسدة يعني الاستدلال الأول يقول مفاسد معلومة محصورة الشريعة كاملة الله سبحانه وتعالى أكمل الدين بولاة أمير المؤمنين ما من شيء يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به حديث رسول الله ما من شيء يقربكم للنار وكذا إلا ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها، والتالي باطل قطعا. هذا قياس استثنائي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتالي باطل قطعا وجزما. ليش؟ ولقوله تعالى بعد استدلال قرآني بعد واضح، إني جاعلك للناس إماما. لو كان في الإمامة مفسدة، الله سبحانه وتعالى العالم بالمصالح والمفاسد والمحيط بكل شيء يجعل إبراهيم إماما. وإن كانت المفسدة مفارقة، على الأقل نقول له جاز انفكاك المفسدة عن الإمامة في بعض الحالات، فيجب على تقدير الانفكاك تنصيب الإمام. هذا من باب التنزل، وإلا كما قرأنا في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام، إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خصر الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ بعد الآن الاعتراض الثاني يقول لك بأنه لو سلمنا أن وجود الإمام لط، سلمنا أن وجود الإمام لط، لكن من قال بأنه منحصر اللطف الإمام؟ يخلق كل مكلف معصوم، ماكو داعي للإمام حينئذ، ماكو بدائل سياسية، نظام ديمقراطي كذا شيء منا لماذا جعلتم حصر اللطف الإمامة؟ نقول له كما قال مولانا رضا عليه السلام، إن الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، بديل سياسي، بديل اجتماعي، نظام أصلح للإنسان المعذبة من دون وجود هذا الإمام. اغسل إيدك يعني، ولا يوجد نسخة بدل ماكو من الإمام، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير. قال الاعتراض الثاني، قالوا الإمام إنما تجب لو انحصر اللطف فيها، فلما لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر؟ مثلا منا أمير منكم أمير. شوف الخطبة الشقشقية، الإمام سلام عليه يقول لشد ما تشطر ضرعيها، صحيح؟ ويقول عليه السلام متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقران إلى هذه. لما لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة؟ قلنا ماكو بديل، ماكو نسخة، هذه نسخة أصلية ما لها بدل. يقوم مقام الإمامة فلا تتعين الإمامة للطفية، يعني مثلا خلي على رأس كل إنسان شنو ملك من الملائكة، إذا يريد يعصي يضربه بمشقص من النار، إذا يريد مرت علينا هذه يصل إلى حد الإلجاء والجبر، جبر باطل، بمجرد أن ينظر إلى المرأة أجنبي نظرة شهوانية تسمى العينان، ما صارت دار تكليف هذه، والجبر باطل. فلا تتعين، يقول إمامة للطفية فلا يجب على التعيين. ولهذا شوف تفهم من هنا الروايات لضيق الوقت التي وردت أنه، وأنا جاي بياي الآن كمال الدين وحاديث علامات ظهور الإمام سلام الله عليه وعلى آخره، وأنه تجارب سياسية وأنظمة سياسية حتى يملك آل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويبقى أحد من الناس الله شنو هو يملك. فالجرب البشرية، هذا قرأ في بحث حول المهدي للشهير الصالح، جرب الناس الأنظمة السياسية الاشتراكية والشيوعية والعلمانية الليبرالية ما أدري رأسمالي، إلى أن توصل إلى شنو، إلى نهاية المطاف، يقول بعد خلاص كفاية كفاية، نريد هذا المخلص المنقذ المهدي عجل الله فرجه. والجواب أن انحصار اللطف، وهذه فلسفة إحدى فلسفات طول العمر حتى تجرب الناس، أنظم من النبي أعطى الراية أولا لأبي بكر ثم لعمر، جرب لكن شنو رجع وهو يجبن أصحابه وهم بعدين قال النبي لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يعني أعطى فرصة للآخرين. والجواب أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء، ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان. قرأنا عن الشيخ المفيد هذا المعنى، وكل وحديث العلل للفضل بشهدان على الشرائع، ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان وكل سقع وبلد ومنطقة إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف. الاعتراض الثالث، قالوا الإمام إنما الآن يقول لا نسلم أن الإمام لطف إلا إذا كان مبسوط اليد. قال اللي قبل كان يقول إيش الإمام لطف، لكن في ألطاف ثانية وبدائل، ليش حاصرينها إلا في الإمامة، مكلبين بالإمامة. الاعتراض الثالث، قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان مبسوط اليد متصرفا بالأمر والنهي، وأنتم الشيعة لا تقولون ولا تلتزمون بذلك، فما تعتقدونه لطفان وجود الإمام لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس بلطف. والجواب هناك لطف أول وهناك لطف آخر، تمام اللطف ببسط يد الإمام، أما أصل وجود الإمام فهو أيضا لطف. والجواب أن وجود الإمام نفس وجود الإمام لطف لوجوه، أحدها راح يجي إن شاء الله في المسألة الثانية أنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان، وثانيها أن اعتقاد المكلفين، هاي اللي قلنا وجود العلماء الربانيين الألطاف، أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في أي لحظة متوقع ظهوره، ولهذا ورد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرائض، واحتمال تجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم. لكن أكو علامات من العلامات الحتمية، هذا في إكمال الدين، أنه خروج السفياني من العلامات الحتمية، وكذلك روايات خمس، قال الصادق عليه السلام خمس قبل قيام القائم عليه السلام: اليماني والسفياني والمنادي ينادي في السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. وكذلك عنه عليه السلام رواية عمر بن حنظلة كمال الدين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قبل قيام القائم خمس علامات محتومات، علامات حتمية، وراجع إرشاد الشيخ المفيد، خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف البيداء. بعد إن أمر السفياني لعنه الله من المحتوم وخروجه في رجب، ورواية أيضا معتبرة قال: سمعت أبا عبد الله، حديث 27، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدامه، يعني قبل قيام القائم، موتتان موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خمسة: الموت الأحمر السيف، والموت الأبيض الطاعون، وغير ذلك من علامات ظهور الإمام، وكفى بالسفياني علامة. نرجع إلى عبارة كشف المراد، قال احتمال ظهور الإمام وتجويز حكمه عليهم في كل وقت يكون سبب لطف مقرب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها أن تصرف الإمام لا شك أنه لطف، يعني بسط اليد، ولا يتم إلا بوجوده، فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر. إذن أصل وجود الإمام لطف، تصرفه لطف آخر، هذا معنى اللطف الكامل. وأما غيبة الإمام سببها تقصير الناس، لذلك قال: والتحقيق أن نقول علام الحلي لطف الإمامة يتم بأمور ثلاثة: أولا ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه بيعة الغدير باسمه ونسبه، من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا قد فعله الله تعالى إتماما للحجة الكافية وقطعا للعذر. ثانيا ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمام والمسؤولية وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام عليه السلام، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ثالثا ما يجب على الناس والرعية وهو مساعدة الإمام والنصر له وقبول أوامره ونواهيه الولائية القيادية وامتثال قوله، وهذا لم تفعله الرعية، فكان منع اللطف الكامل من الناس لا من الله سبحانه وتعالى ولا من الإمام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.